تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. هذه مسألة أصولية مما يحتاج إليه في مسائل الفقهية وتفسير النصوص، وهي مسألة تأخر البيان. هل يجوز أن يتأخر البيان عن النص المبين؟ يعني ينزل علينا نص يحتاج إلى بيان، وأقيموا الصلاة، ولكن ما هو محدد كيف نصلي، 4 ركعات، 10 ركعات، أن نصلي قياما أو قعودا، إلى القبلة أو إلى غير القبلة، ما في بيان في الآية للتفاصيل هذه. فهل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، نزول الخطاب؟ وهل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت العمل؟ يعني جاء أقم الصلاة لدلوك الشمس، فلا يبين لهم كيف يصلون إلا بعد دلوك الشمس، فقال لك تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. يعني اتفق العلماء على أن البيان لم يقع تأخره عن وقت العمل. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يطاق، والشرع لا يأتي بتكليف ما لا يطاق. أن يقال افعلوا كذا قبل زوال الشمس ثم لا يبين لهم، أو عند زوال الشمس ثم لا يبين لهم كيف يصلون، فهذا تكليف ما لا يطاق. لكن من يجيز تكليف ما لا يطاق عقلا؟ وافق الجمهور على أنه لم يقع في الواقع، فليس في الشرع كله بيان تأخر عن وقت العمل، فهذا متفق عليه من حيث الوقوع. لكن هل يجوز من ناحية نظرية؟ هل يجوز عقلا أن يتأخر البيان؟ هل يجوز شرعا أن يتأخر البيان؟ مرتبطة بمسألة التكليف بالمحال. إن قلنا لا يجوز التكليف بالمحال، نقول لا يجوز تأخيره عقلا وشرعا، وإذا قلنا يجوز التكليف به فجوزنا هذا. لكن من جوز هذا وافقنا على أنه لم يقع في الواقع بيان تأخر عن وقت العمل. لماذا؟ لأنه وقت الحاجة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه.